حين تصبح هناك مسؤوليات والتزامات، يصبح هناك مشكلات أو تبدأ المشكلات إن لم يعالجها بشكل سريع وأول بأول سوف تتراكم وتتفاقم. الواحد بيجد أو بيتذكر الآباء والأمهات وأبنائهم الأطفال أو حتى الشباب، لما تيجي الأعياد والمناسبات هم اللي بيفرحوا، اللي بيفرحوا الأطفال الصغار يعني الشباب، بيروحوا يتمشوا يتفسحوا يعملوا يسووا. أي نعم أبائهم وأمهاتهم وإياهم قد يكونوا كذلك أو لوحدهم وفقا لطبيعة الظروف والأحوال أيا ما كانت، وهذا مررنا به. فالكبير بيفكر طبعا، عنده تفكير آخر مختلف، لما بيجلس تفكيره مع الآخرين مع اللي معاه مختلف اختلاف كله عن تفكير الشباب والأطفال. الأطفال ما عندهمش تفكير طبعا، ما بفكرش إلا أنه يلعب وينبسط ويهيص ويضيع وقته وطاقته يبذلها. الشباب هو يعني نوعا ما بيتناقشوا مع يتحدثوا مع بعض برضك، إذا كان في أشياء رياضة أشياء يعني نشاط ما يمارسوه أي المكان هذا النشاط وفقا لبرضك طبيعة المكان اللي هم فيه، إذا كانوا في منتزه في شاطئ في نادي في مكان ثقافي مكان أي المكان يعني وفقا لطبيعتهم برضك. ومرت علينا هذه الظروف مش بعيدة عننا، مع يعني سواء الإنسان لما بيخرج بردك رحلات مع الآخرين وبيجد أشياء زي كده هوت. فالمقصد من ده إن هناك من يتحمل المسؤوليات ويظل في تفكير كيف يعالجها، قد تكون التزامات مادية قد تكون التزامات يعني معنوية، قد تكون يعني أشياء أساسية وقد تكون أشياء كمالية وفقا لما قد تحقق وتم إنجازه على أرض الواقع.